بمناسبة عيد الشمس عيد ميلاد زعيم العظيم كيم إيل سونغ، أصدرت دار ميت تارمو للنشر في ميانمار كتيبا يضم ما قدمه القائد العلا المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري من التقرير عن أعمال لجنة الحزب المركزية.